فحدث ولا خرج. أشد الناس لله عز وجل خشية، لأنه أعرف الناس بالله عز وجل وبحقوقه وحقوقه وأوامره ونواهيه. ثم اقرأ قول الله عز وجل وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيأمره بأن يطلب الزيادة من العلم، وهذا لا يكون في القرآن أبدا إلا في هذه الآية. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة إلا في العلم، وقل رب زدني علما. وهذه الأمة داخلة في الخطاب مع نبيها صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما الدعاء لله عز وجل يتأول القرآن يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. كان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لأوامر الرب سبحانه وتعالى ولخطابه العظيم في كتابه العزيز: وقل رب زدني علما. أيها الأحبة الكرام، والعلم النافع الذي نتحدث عنه دائما ونذكر به أنفسنا دائما هو العلم الذي تصح فيه العقائد وتصح فيه العبادات وتستقيم فيه الأخلاق والمعاملات. هذا هو العلم النافع الذي أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين في كتابه العزيز، ورفع درجاتهم وأخبر بمكانة العلماء عنده وأنهم أخشى الناس لله. هذا هو العلم الذي تصح فيه العقائد وتصح فيه العبادات وتستقيم فيه الأخلاق والمعاملات. أما ما سوى ذلك فليس من العلم النافع، وليس للمسلم أن يشغل نفسه به أبدا. وقد يحرم على المسلم أن يطلب أنواعا من العلم لأنه ليس وراءها إلا الشر والفساد، فساد في الدين وفساد في الدنيا وشر يصيب الناس، ليس وراء هذه الأنواع إلا الشر. فيحرم على المسلم أن يأخذ بأسباب الشر. نعم إخواتي الكرام، أما عن صلاح العقائد ونمو الإيمان فالمسلم لا يمكنه أبدا أن يحقق التوحيد المطلوب ولا أن يؤمن بالله عز وجل على النحو المطلوب إلا بالعلم. نعم، ولو تأملنا التاريخ الإسلامي لوجدنا أن هذه الفرق التي حادت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وذهبت كل مذهب في الضلالات وفي فساد العقائد، إنما كان ذلك بسبب الجهل بدين الله عز وجل وأنهم لم يردوا الأمر إلى العلماء. وأول الفرق ظهورا في تاريخ الإسلام هم هؤلاء الخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي ولم يكن عندهم فرق بين المسلم الذي أشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويصلي ويصوم ويزكي ويحج لكنه ارتكب بعض الكبائر ومات من غير توبة، ليس عندهم فرق بين هذا الرجل وبين أبي جهل وأبي لهب، فضلوا بذلك الضلال وفي أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان عبد الله بن مسعود واليا على العراق، وهو من هو؟ هو سيد من سادات صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو واحد ممن فسروا كتاب الله عز وجل وأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه في هذا الزمان أبو موسى الأشعري، كان بمثابة الوزير لعبد الله بن مسعود. قال له يوما: إني رأيت شيئا في مسجد البصرة أحب أن تراه. قال: وما هو؟ قال: إن عشت فستراه، يعني غدا إن شاء الله أصطحبك إلى مسجد البصرة، المسجد الواسع الذي يجتمع فيه الناس لصلاة الجماعة. وكان أبو موسى الأشعري قد وجد قوما يجلسون بعد الصلاة، ويجلس معهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، فيسبحونه 100، احمدوا الله 100، فيحمدونه 100، كبروا الله 100، فيكبرونه 100. وجد أمرا لم يكن عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبين أنه من السنة ومن الأمور التي يتقرب بها المرء إلى ربه. فاصطحبه في اليوم التالي فتقنع عبد الله بن مسعود، يعني لف رأسه بقناع حتى لا يعرفه هؤلاء الناس ولا يتعرفون على شخصيته. فذهب فرأى هذا المشهد، وحينئذ كشف القناع وكشف عن شخصيته، وقال: أيها الناس، إما أنكم قد فقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أو أنكم قد أتيتم ببدعة ضلال. كلهم هي حاجة من الدين لا ثالث لها، يا إما أنتم أعلم من الصحابة الكرام، يا إما أنتم أتيتم ببدعة ضلال ينبغي أن تكفوا عنها وأن تتوبوا منها. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود: وكم من مريد من خير لا يبلغه، يعني مش كل واحد يريد الخير يبلغه، ربما سلك إليه مسلكا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما ركب البدعة التي لم يأتي بها قرآن ولا سنة، فلم يصل إلى الخير أبدا إلا من طريق الاتباع. يقول عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وهو راوي هذا الحديث، عمرو بن سلمة هذا الطفل الصغير الذي كان له من العمر 6 سنوات أو 7 سنوات، وكان يؤم الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤم قومه لأنه كان أكثرهم أخذا لكتاب الله عز وجل، هو الذي يروي لنا هذا الحديث. يقول: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعمون اليوم النهروان. يقول: أنا لقيت إن أغلب الناس اللي كانوا عارفين دول بيقولوا: سبحوا 100، حمدوا 100، كبروا 100، لقيتهم في صفوف الخوارج يقاتلوننا ونحن مع أمير المؤمنين علي يوم النهروان. ما الذي وصل بهم إلى هذه الحال؟ الجهل. الجهل هو سبب كل شر، سبب فساد العقائد والانحراف عن طريق الإيمان، وحدث ولا حرج. وكذلك هؤلاء القدرية الذين اتبعوا بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وسائر العبادات في حدود ما شرع وما بيّن على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تثبت هذا السبيل توشك أن تقع في البدعة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدعة وبين خطورتها وشرها، فقال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في العقائد واختلاف في الأفكار واختلاف في العبادات واختلاف في الأخلاق والمعاملات، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. هذا هو طريق الحق. إذا عرف الإنسان أنه لا تصح عبادته إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن بحال من الأحوال أن يصلي أو يصوم أو يتقرب إلى الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة إلا بعلم نافع تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن عمله صحيح وأنه إن شاء الله عند الله مقبول وأنه عليه مأجور. والمسلم عليه دائما أن يبني عبادته على هذا العلم النافع. أيها الأحبة الكرام، وكذلك الأخلاق والمعاملات لا تستقيم لصاحبها إلا بهذا العلم النافع، وإلا أضله الشيطان ضلالا بعيدا وأخذه بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى، فكذب على الناس وغشهم ودلس عليهم ونصب شباكه ليوقعهم وهو يظن بذلك أنه يحسن سمعة، وتراه دائما لا يكاد يصدق في حديث ولا يفي بعهد وهو يحسب أنه يحسن سمعة، وتراه متكبرا عن الحق لا يكاد يقبل كلمة الحق أبدا، إنما يتبع هواه وهو يحسن أنه وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وتراه يتعامل بالربا ويأكل أموال الناس بالباطل ويظلم الخلق ويعتدي على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وهو يحسب أنه يحسن صنعا. لكن لو تعلم هذا الإنسان العلم النافع لعرف حدود الله وحقوقه، ولعلم كيف يتعامل مع الخلق وكيف يحسن أخلاقه. وبمناسبة الحديث عن المعاملات، يقول أهل العلم: إذا أردت أن تسلم لك معاملاتك فعليك أن تجتنب أربعة. إذا أردت أن تسلم لك معاملاتك فلا تكون سببا في أكل أموال الناس بالباطل ولا في الكسب الحرام على أي وجه كان، فعليك أن تجتنب أربعة: الربا والميسر والغرر والظلم. الربا أيا كان شكله وأيا كان طريقته وكيفما كان التحامل عليه، الطنش الذي يسلكه كثير من الناس لترويج بضائعهم والضحك على خلق الله عز وجل واكل اموال الناس بالباطل، وله صور كثيره ومتعدده. من اراد ان يتعلمه بالتفصيل فليراجع ابواب المعاملات في كتب الفقه. وكذلك الميسر وهو القمار، وهو معروف وله ايضا صور كثيره ومتعدده. وكذلك الظلم، ان تظلم الناس على اي وجه كان لتاكل اموالهم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفس منه. فالمسلم عليه ان يتعلم من دين الله عز وجل ما تستقيم به المعاملات وما تستقيم به الاخلاق. هذا هو العلم النافع الذي نتكلم عنه دائما ويذكر بعضنا بعضا به دائما ونقراه في كتاب الله عز وجل وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. علم تصح فيه العقائد وتصح فيه العبادات وتستقيم به المعاملات والأخلاق. أما ما سوى ذلك فعلم لا يدفع، قد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دائما كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا يدفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. وهذه العلوم، لأنهم إذا لم يتعلموها دخلوا تستقيم بها حياة الناس. ولذلك نحن نسمع دائما المؤرخون الذين سجلوا التاريخ الإسلامي واطلعوا على تفاصيله يقولون إن هذه الحرارة التي عند الغرب إنما هي قد أسست على علوم المسلمين. هذه العلوم التي وضع فيها المسلمون الأوائل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام وفي عصر التابعين ومن تبعهم بإحسان، برع علماء المسلمين في هذه العلوم، برعوا فيها وكتبوا فيها المؤلفات والتصانيف. فأتى هؤلاء الغربيون وأخذوا ما عندنا من الخير ثم أسسوا عليه حضاراتهم. فهذا أيضا إخوتي الكرام من العلم النافع. وقد ذكرت ذلك وأكدت عليه حتى لا يفهم من كلامنا أننا ندعو الناس إلى مجرد أن يتعلموا القرآن والسنة فقط، لا، نتعلم هذا وهذا. هذا هو أساس بناء الشخصية الإسلامية، وهذا أساس بناء الحضارة وتأسيس المجتمعات. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولعل مخالفة هذه الآية هي سبب مآسي المسلمين في زماننا هذا. والله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الأحبة الكرام، وأختم حديثي عن العلم والعلماء وأهميته في بناء الإنسان وبناء الحضارة، أن المسلم إذا طلب علما لا بد أن يكون في هذا الإطار الذي تحدثنا عنه، لا بد أن يكون علما نافعا، أن يكون علما يترتب عليه عمل صالح، تصحيح للإيمان، عبادة تتقرب بها إلى الرحمن، معاملة تعامل بها أخاك المسلم. أما إذا طلب الإنسان علما ليس نافعا فهو يضر نفسه ويضر الآخرين. والمسلم عليه ألا يشغل نفسه بشيء ليس تحته عمل وليس تحته قربة إلى الله عز وجل. كان بعض الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالأحرى بعض الأعراب، كانوا يأتون من البادية وقد فهموا قضية العلم فهما خطرا، فكان أحدهم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، لقد ضاع مني حمالي، أين حمالي؟ يسأله عن حماره الذي ضل، وكأن الوحي سوف ينزل فيدله على حماره. ويأتي رجل آخر كان ينسب إلى غير أبيه فيقول: يا رسول الله، من أبي؟ وغير ذلك من الأسئلة التي ليس تحتها عمل ولا تزيد في الإيمان ولا تحول بين الإنسان وبين البدعة. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فأخذ العلماء من ذلك وكذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه قال للناس: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام. أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كانوا قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فوضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد الحسنة، نبحث دائما عن العلم النافع الذي تصح به العقائد والإيمان، وتصح به المعاملات، وتصح به الأخلاق، وتصح به العبادات. أما ما سوى ذلك فعلم لا ينفع، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر آخر يتعلق بطلبه، وهو أن المسلم عليه دائما أن يطلب من العلم ما ينفعه، لا يحول بينه وبين طلب العلم كبر ولا حياء، فإن العلم يضيع بين الكبر والحياء. فإذا تكبر الإنسان عن طلب العلم عاش جاهلا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وإذا استحيا الإنسان من طلب العلم عاش جاهلا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، يصلي صلاة باطلة وهو لا يشعر لأنه لم يسأل عن أحكام الصلاة، يصوم صياما باطلا لأنه لم يسأل عن أحكام الصيام، لا يؤدي الزكاة على وجهها كما أمره ربنا عز وجل لأنه لم يسأل عن أحكام الزكاة. فالمسلم عليه دائما أن يتخلى عن الكبر وعن الحياء المذموم، وأن يراجع أهل العلم دائما، وألا يستسلم للجهل أبدا. فإن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وإني لأنتهز هذه الفرصة وهذا الموقف الذي نحن فيه، موقف الخلف والنصيحة والتذكير، لأذكر جموع المسلمين بأنه الآن الناس قد أدمنوا ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، يحملون هذا الجهاز في أيديهم ويطوفون الدنيا شرقها وغربها ويخوضون مع الخائضين، هذا يتكلم وهذا يرد عليه، وهذا يسب العلماء، وهذا يؤيده ويقول بارك الله فيه، وما إلى ذلك من الأمور، وهذا يروج للأكاذيب والضلالات، وهذا يتهم الآخرين بما ليس فيهم، حتى صار هذا الجهاز وصارت هذه الشبكة التي يسمونها العنكبوتية صارت مستنقعا للكذب والغيبة والنميمة والطعن في أعراض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخير لنا إخوتي الكرام أن نقرأ القرآن، وأن نذكر الله عز وجل في مجالس الذكر، وأن نراجع العلماء فيما يخفى علينا من أمر الدين، هذا أنفع لنا. وهذا هو العلم النافع الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم سيادة. وإني لأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا، وأن يباعد بيننا وبين الشر والفساد كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه سميع قريب مجيب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيت، ولا هما إلا فرجت، ولا عورة إلا سترتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين، وأذكر يذكر إخواني بالصدقة التي يغفر الله بها الخطيئة كما يغفر الله الله.